كان البطل بيحب ربه ويخدمه لو ايه حصل صامد ولا شيء يهزمه ده 7 سنين بيقاسي وبينعذب وكل شيء عشان يسوع يتحمله ده يسوع إله هو جاه وثروته صخرة خلاصه يسوع مصدر قوته وفي كلمته الحية طريق تعزيته من حبه في كلام المسيح بيرنمه علشان يسوع طبيب البيت كل الشفاء الهم غاب والجرح طاب دف واختفى وفي برد سنه كان بيشعر بالدفى يقدر يودي مركبه لشط النجاة يقدر بكلمة يرد له تاني الحياة لما الملوك تؤمر بموته وتعدمه ويا المسيح ما نموتش لكن ده انتقال ومارج الرجس انتقل للمجد نال ولما قابل ربنا في رحلة العذاب يسوع مرت قطط ظهر له وعده في السماء